خروج الدم ينقض ولا ينقض، لا ينقض إن كان قليلا ينقض إن كان كثيرا. فطالب العلم أنه يسمع هذا التناقض في الأقوال في مسجد معين، ماذا يفعل؟ نقول ما قلنا أنفا، لابد إن كان عنده شيء من معرفة بالأدلة العادل بينها وإجراءها، أما ما عنده يشوف مين الذي قال بهذا من العلماء ومن قال بهذا. يعني مثلا القول الذي يقول بأنه خروج الدم ينقض الوضوء قول يخالف جميع العلماء الذين قالوا لا ينقض مطلقا والذين قالوا لا ينقض قليله وينقض كثيره. الذي يقول ينقض قليله وكثيره خالف الجميع. العامي مثلا او شبه العامي يستطيع يقول والله انا نفسي تطلعني اذا ما ذهب اليه الجنود والعلماء ما دام ما في عندنا دليل. كما جاء في بعض الاثار في مساله قال فيها العلي بن عمر رضي الله عنه وخالف بعد ان كان مع عمر، فقال له احد الفضلاء التابعين قال له رايك حينما كان عمر مع عمر احب الينا من رايك حينما خالفت عمر. محاكمة منطقية مع كل جدة. وهذا سبيل مين؟ سبيل من لم يملك، قال الله قال رسول الله. وهكذا ايضا مثل حديث قهر البعض بعض البعض، هذا مثله في الفقه اكثر واكثر من كثير. لا بد من الترجيح وانا من شيء اهل العلم، ومن لم يكن منهم فعليه بقى يقدم من تقوم له نفسه ويشارك ويقدم. هل أنا بقدم لك يعني صورة أو مثال لبعض كلام النووي يضعف زيادة البركات، لأن العسقلاني يصححها وكلاهما شافعي، لكن في اعتقادي أن أي طالب علم يحق لا يشك بأن الحافظ ابن حجر العسقلاني لا يفرد معه النووي ولا غيره في الحديث. فهنا بيستطيع الإنسان يعمل مراجعة من حيث إيش؟ ماذا أقعد وأعلم بهذا العلم من الإمام النووي. لكن حينما يكون طالب العلم على شيء من التتبع للروايات ومعرفة تراجم الرواة يحكم فورا أن النووي أخطأ والعسقلاني أصاب، لأن هذا الحديث مروي في سنن أبي داود بالسند الصحيح عن وائل بن حجر وله شاهد في مسند القيادسي من حديث عبد الله بن مسعود، وكذلك في مجهول الطبراني الكبير وغيره من المصادر. فحينما ياتي الحديث ولو بسندين ضعيفين يعني احدهما خلاف الاخر وليس في اي منهما متهم بالكذب، فهذا الحديث عندنا مع الحديث مسلم حسن والحديث محسن حجه. فكيف و أحد الإسلامين صحيح بذاته والآخر يصدق بذاته؟ فهذا مثال من طالب الواقع يمكن أن يراجع به قولي الكريم. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جيد. طبعا في الجيش او في اي دار حكوميه يمكن التوفير كل شهر مرافق المدرسه بيضعوا له اياه في التوفير يحطوا له فائده عليه. ما تقول فائده؟ نعم. لا يقول ربع له. نعم. هذا الرجل بيسال يقول مثلا لما يروح ياخذ راتبه كويس بدهم يعطوه ربع، يعني هم بيحكوا لنا لك عليها ربا كذا نسبه. فانا كنت مره سامع انه هذه ناخذها منهم نضعها في اي مكان ولو ما قال الاجر فيها، فهو يعني خايف انه مجرد اخذ يكون عليها. فهل يؤثم اذا اخذها ووصلها لاي ناس؟ هو من الناحيه هي ما يخلص من الاثم، لانه ان اخذها مو خالص وان تركها مو خالص، لانه ان تركها يستفيد بها الربا غيره او افاد غيره بهذا الربا ما خلص. لو انه تركه لها الربا هو حكم على الربا بالعدم بالمحق يكون ايش خلص المشتري. اما ما دام هذا الربا سيبقى وسينتفع به اما رئيس الدائره او الموظفين احد الموظفين او داخله، ولذلك فمن باب انا نيت بعض الكره ومن بعض انه ياخذ هو ويوضع في مرافق، مرفق من مرافق العامه، من المرافق العامة حيث لا يستفيد شخص معين من ذلك. معين لا. أيوة. لا يعطي داعي. هاي نعم. المرفق لو وضع في الوسط الجديد. لا ما لا بالضبط. أعطينا ناس. لا ما تعطينا. نضح الحمامات ثلاثة مسجد يجوز. النضح يعود إلى إذا خرجوا للمسجد من الأوقاف. من الأوقاف نعم. إذا كان النظر مرسل من يبدا لك يعني مرافق عامة كيف شيء بناء جسر، بناء مستشفى، جوانا جوانا جوانا احنا كنا سألناك عن مسألة العصمة لله من جلسة أخرى حدثنا في هذا الموضوع، ووجدنا أنه في أشياء كثيرة كالعصمة في قولنا الكمال لله، قولنا الله موجود القديم يعني سلطان القديم مثلا الاسم الخاص بالنعمة مصدر للغير أنه غير العصمة. نعم موجود مثلا إيه؟ موجود موجود أيضا لنفس معنى العصمة، لكن لما كان معروفا موجود لغير موجود تصيرت عبارة وقيلة تسامح عنه لأنه موجود، لكن كلمة الكمال يجب على إطلاقه كامل. الله كامل كامل كامل كموجود. لا كامل اسم فاعل. لا يعني ما فيها شيء يعني فيها ما فيها شيء هو يعني طبيعي ينظر إليها من ناحيتين، ناحية وصف الله بما لا يليق به، ناحية وصفه باسم مشتق من معاني صحيحة. هذا لا يجوز لأن الأسماء توقيفية. فإذا قال إنسان من باب الإخبار أن الله عز وجل كامل وليس إطلاق اسم عليه فهذا لا يسوي بخلاف المعصوم. المعصوم يشعر بأنه مثل معصوم البشر. من الذي عصمه؟ هو الله. فالله المعصوم مين عصمه؟ يبقى في إشكال يعني. فليس كل اسم معناه نحن نطلق على الله كوصف ليس كاسم ينكر إلا إذا كان معناه لا يليق به. حيوانات احنا من الجواب كنا أننا لا نجيز تقليد الشافعي وهل نجيز تقليد الحيوانات؟ هذا كلام يستانس به أو لا يستانس أو فيه تفصيل. لعله الأصح أن تقول هل هذا الكلام عليه دليل؟ لا لا أن تقول المستأنس به أو فيه تفصيل. تقول لعل الأصح أن يقال هذا الكلام له دليل بدل أن يقال هذا الكلام يستأنس به أو فيه تفصيل. لأنه إذا عرفت أو قنعت على الأقل لأنه في دليل يعلم ليس يقال أنه يستأنس به كما لا يقال وهل له تفصيل وإنما يقال هذا الكلام قوي يحتج به وليس فقط أنت تعرف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمل وعن التفات كالتفات الثعلب وعن نقرة كنقرة الغراب وإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الزعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذه الأحاديث كلها تتوفر على نهي المسلم عن التشبه ببعض الخصال التي تتميز بها بعض الحيوانات على بعض. وصحيح أن هذه المناهي هي بالنسبة للمسلم وإنما ذكر المسلم لأنه أحق عليكم السلام لأن لا يتشبه بشيء من هذه الحيوانات وهو قائم بين يدي ربه ونهيه. ولو أن هذه الأحاديث خاصة بالصلاة لكن ممكن أن يؤخذ منها قبح التشبه بالحيوان بصورة عامة وإن لولا ذلك ما نهى عن ذلك في الصلاة بصورة خاصة. وحين ذلك يقال ولا حجة لمن قال أن هذا بالتعبد أن هذا تشبه بالتعبد فقط. هذا غير فقط هذا غير فقيه. هذه من مثالة فتحة العمرة إذا تشبه الشيخ علي المكان اللي يطلع خالد كان في معنى واحد عايز يخلد فأنا قلت له لا يجوز. أنا طيب كان فيها الرحلة إنه المسائل اللي يصير فيها خلاف أحسن نقول أكثر وأحيانا جزء يصير كذا وقفوها بس نرجع. نعالج. نعم. أستاذ رجل له زوجتان مرضت إحداهن مكثت في المرض شهر كامل فهل يلزم هذا الزوج أن يمكث عند الثانية شهراً كاملاً؟ يعني هو لزم المريضة شهراً؟ لا ترك المريضة وكان عند ترك المريضة وكان عند الصحيح. لا تتحمل أن ينام معها وأن يجلس معها جلسة. ما بحاجة أن يتعبك ويعانك مع نفسك. نعم هو يجلس معها في النهار مثلا. يجب عليه أن يبات عند هذه المريضة ليلة وعند الأخرى ليلة. نعم. إلا إذا اتفقا كلتاهما على خطة سواء. نعم. والأولى العكس عما سألت، أن يكون عند المريضة شهر كامل. نعم. حتى يعني تبل وتشفى، ثم ينتقل إلى الأخرى بمقدار ما تفردت الأولى به من أيام. أما أن يهملها كذا ولا يتردد عليها إلا قليلا في النهار بمقدار يمكن ما يحضر لها شيء من الطعام والشراب والدواء، ثم كل ليلة يقضيها مع السليمة، هذا بلا شك ظلم. إلا أن يكون على اتفاق كما اتفقت سودة رضي الله عنها مع رسول الله عليه السلام لما أراد أن يطلقها لأنها صارت مسنة، فلما عرفت ذلك قالت يا رسول الله إني أريد أن أحشر معك مع نسائك في الجنة، فأنا نوبتي لعائشة، فأمسكها ما طلقها الله برضا منها وطيب نفسها. هكذا يجب أن تعالج هذه الأمور الطارئة، لا أن يركب الزوج رأسه ويتمتع بزوجته الأخرى، والأولى أي المريضة هي بحاجة إلى عطفه وإلى إشرافه عليها بنفسه في هذا الوقت أكثر من غير من الأخرى، هذا خطأ. فإذا وقع هذا لا بد من أن يعوض لها ما فاتها من البيات عندها شهرا كاملا. هذا في هيك حالة إذا ما وافقت إحداهن، أنا كنت عند المريضة شهر، الثاني يعني ما وافقت كنت عند المريضة شهر، كنت عند المريضة ليلة وعند الثاني ليلة من حقها الشهر الماضي. لا الآن وضع عادي، واحدة مريضة منهن الأخرى ما سمحت بأن يعني تجعلك تنام عندها طيلة شهر مثلا، فطلبت حقها بأن ليلة هنا وليلة هنا، هذا من حقها، هذا هو الأصل. نعم. وإن كانت مريضة. نعم. طيب شيخي في مسألة الجماع هل يشترط عدد الجماع هنا كعدده هنا، أو يكون الأمر على مثلا شهوة الرجل أحيانا ينام هنا فلا يشتهي، ينام هنا ويشتهي، أو ينام هناك فيشتهي وينام هنا ولا يشتهي، وقد ينام مع هذه مرة مرتين يعني هذه مرة، فهذا الشيء يؤخذ به الزوج؟ لا لا لا، هو مقصد عدل وهو البيات عندها لا يؤخر، لكن إذا كان لا يقضي إلى شهوتها ولو أحيانا فتكون ظالم لها. نعم. أما التسوية في الشهوة مش وارد فيما لا يملك. حديث هذا قتل في مملك ضعيف، اللهم هذا تسوية فيما عندك نسبة منه، اللهم هذا قسمي قسمي ما قسمت. نعم فالقسم هو مني. جزاك الله خير. يوم الأربعاء كنا في عمان، من شراب الشرقية. شراب الشرقية؟ نعم. وجلسنا عندهم سبع ساعات. ما فهمت. نعم. بديت عليه. نعم. سبع ساعات. سبع. من الساعة العصر حتى الساعة الحادية عشرة والثلث تقريبا. في الجلسة كان موعد مع بعض الشباب الإخوان المسلمين بل كبارهم في تلك المنطقة. وكان في موعد مسبق. ولما جاء موعد المناقشة كنت قد خرجت من المسجد أنا والأخ علي ومراد وبعض شباب الشافعية وصافحت بعضهم. وكان ممن كان فيهم أمير المنطقة فأصدر الأمر إلى جميع شباب الإخوان المسلمين لأن لا يجب في المناقشة. نعم. لكن كان واحد هو المعلواني سمعت به من كبارهم أيضا رفض الأمر نسبيا، يعني قال سأجلس معهم ولكن أعدكم بأن لا هناك. وكان هذا يعني شجاع منه فجلس معنا ووعدنا بأن يجلس معنا إن شاء الله في فترة قادمة. طبعا بينا له أن هذا يعني وإن احترام لك نحن نرضى بهذا وإلا فهو لا يجوز في شرع الله أن تمتنع عن أخذ الحق وإعطائه بسبب أمر تقول عنه أمر دعوة. فوعدنا بأن يحصل أمرا من إخوانه المسؤولين. شاهد شباب الشافعية شباب الشافعية الثلاثيين كأنهم رأوا يعني في بعضنا طبعا هم عندهم شدة من أول يعني منذ عرفناهم عندهم كأنهم رأوا فينا زادة هذه الشدة عندهم ما أعرف يعني العكس قبل يعني بدل أن يستجوا للأحسن عندما عرفونا زادوا شدة. نعم. فكنت قبل أسبوع تقريبا أكثر من جلسة مع الأكثرين في ديالي وعلى ذكره يسجل بعض الأشياء الثانية. فقلت سليم ذهبت إليه من البيت وقلت شباب يعني في شوق لمعرفته لأنه يعني سمعوا فيه وكذا كنت أتكلمهم في الحكمة ولو كنت تفضل قريبا قلبنا فضل حولك وهذا الدرس. حتى عد جاء إلى الزرقاء وقياشوا الشفية من الفيديو فسمعوا الدرس. طبعا احنا لما رحنا كان بعد الدرس الموصول الآخر الآن أول كان في الزرقاء أيضا. نعم مثل أساسي أمس أو يوم الأربعاء الأول ما أدري أول كان في الأساسي أول اجتماع بالأشرفية. نعم أول اجتماع بالأشرفية الشباب الأساسي يعني في عمان في محله في محلهم. نعم. أما هذا الاجتماع الثاني هذا في الزرقاء. نعم طيب. فأتكلم جزا الله خير بأسلوب حسن وكذا لكن لما ذهبنا إليهم ما وجدنا تغييرا. فبعد ما انتهى الجلسين شفتم أنا قلت لهم فيهم يعني كبيرهم محمد بن شومان جزا الله خير رجل طيب القلب اجتهد هناك وتعرف الشوارع دار سلمين سلمين. قلت له هذا الياباني رأيته؟ طبعا دائماً بشأنه هذا لحى السويدة سودة. نعم سودة. نعم عيوني سلمية كبيرة. نعم لعله جيد نعم كبير ومعنى ف قلت له بدي تختار لي منهم ثلاثة أو أربعة ممن يعني يستطيعون الكلام ويناقشون ويفهمون ويفهمون ثم يطبقون حتى نحن لهم جلسة مع الشيخ. وقال لي والله نحن في رهبة شديدة لهذا الكلام وفرح فرحا شديدا. وسبحان الله في الجلسة عندي حتى يعني متى يناسبكم ناتي أنا وأبو ليلى معه. هذا نسأل الله بعد يعين. الله أكبر. إلى دبي صلى الله عليه وسلم. لوحدكم؟ أنا وزوجتي. ما شاء الله. هذا ما ينفعش. وهي؟ واجب كان بيسافروا إذا دافوا الشيطة من خلي الأم الجديدة عنكم. الدعوة منه مستعدين؟ إيه نعم. الدعوة لشخصكم؟ إيه وزوجتي. لا في أحد معك. ليس الأمر دون تفكير. ليس الأمر إيه؟ ليس الأمر دون تفكير. دون تفكير. تأثيرة. تأثيرة. آه. لرافقناكم. صار صار. معاك. يمكن السياسة الدعوة السلفية عدم التوظيف. طلعت عليه. إيه ما. واجعته في ذلك؟ لا والله. تربع مرة أخرى. خطة في بالك من تشهر جاء يكون أول لقاء أول معه ثم إن شاء الله. لازم عدم التنظيم أفضل يا شيخ. طبعا الآن تحذب تماما. أنا تدلت في البيت كانت أنا مدرس جماعة الإخوان جماعة الدين عن ذاكر ما أخذ عليهم البيعة وكذا وهذا الشيء يعني من الأصول والآن انتقى بدون طبيع وكثير يعني لبين عليه هذا الشيء عند بيكتري احتمال عن هاي الصلاة التعاملين لبعض الإخوة إن شاء الله والتناصر إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. الإيمان انتقى بدون طبيع وكثير يعني لبين عليه هذا الشيء عند بيكتري احتمال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.